بسم الله الرحمن الرحيم. في الإبانة أخذنا في الأسبوع الماضي مسألة الإيمان بالقدر وآثره على إيمان العبد، وقبل الإيمان بالله وبصفاته ومن خالف في ذلك. واليوم إن شاء الله نأخذ الإيمان باليوم الآخر، وهذا أيضا من أركان الإيمان الستة العظام، وهو أكثر ركن من أركان الإيمان اقترن بالإيمان بالله. أكثر ركن اقترن بالإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر من بين الأركان الستة كلها، وذلك لعظيم تأثيره في النفوس والردع والحرص على الآخرة. كلما كنت أكثر إيمان تكون أحسن عملا صالح، ولذلك هو أيضا جزء عظيم من عقيدتنا، لأن الإيمان إيمان بالغيب، فأنا أعتقد على غيبيات أنها ستحصل. هذا الاعتقاد وهذا اليقين ينبني على أشياء، ينبني على صحة توحيدي، ولا كيف أصدق بالله وعلى إيماني بصفاته، ينبني على إيماني بحكمته وأنه يجازي المحسن والمسيء، ينبني تصديقي بالرسالة، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. ولذلك الإيمان بالغيب مطلقا ومنه الإيمان باليوم الآخر أيضا مؤثر، وهذا في أول سورة البقرة، أن الذي ينتفعون من القرآن هم أناس لهم صفات محدودة محددة. شوف سبحان الله، أول آيات في البقرة، يعني توك فاتح المصحف يعطيك مواصفات اللي بيستفيد من المصحف هذا كله من الجلد إلى الجلد. من هم اللي يستفيدون؟ المصحف هذا معروض للناس، لكن من المستفيد؟ أول خمس آيات تحدد لك مواصفات المستفيدين من القرآن. فقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هو في ذاته ما في ريب، سنن واضحة مثل الشمس، هدى هداية للمتقين، ولا هو حجة على الناس أجمعين. كل ما تكون أعظم تقوى، كل ما يصير القرآن أعظم هداية لك، ولذلك هدايتي بالقرآن غير هدايتك، وهدايتك غير هداية فلان. هذا ليس مختلف بالأفهام فقط، مختلف بالتقوى، لأن الله قال هدى للمتقين. فصائر من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة لهم. فإذا الإيمان بالغيب هذا زيادة في التقوى، وزيادة في التقوى زيادة في الفهم في القرآن والسنة، لأن إيمانك بالغيب جزء من عقيدتك بصحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لست منافقا، المنافق أصلا ما يعتبر لا رسول ولا قرآن، بس هو يتستر، لكن أنت مؤمن بغيبيات ما شفتها ولا سمعتها ولا شميت ولا ذقت ولا لمست، الحواس الخمس كلها ما، لكنك مؤمن طاول قلبك على أن هذه حاصلة لا محالة، بل هي عندك علم اليقين، وفي مرتبة ستكون عين اليقين، وفي مرتبة ستكون حق اليقين. كما قال إبراهيم عليه السلام، كان طاوي قلبه عليه السلام على أن الله يحيي الأموات، ما فيها كلام، ولا يشك ذرة مثقال ذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان شك نحن أحق بالشك من إبراهيم، إن كان في شك نحن أحق بالشك من إبراهيم، ما عندي شك. لكن أراد الترقي في اليقين فقال: ربي أرني، أحد الحواس الخمس، أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يقول ابن عباس: كلمة بلى هذه سعة، لأن الله قبل من كلمة بلى أنه مؤمن. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأن إذا ارتقيت من علم اليقين إلى عين اليقين ازداد يقين، وزود اليقين زود عمل وزود انشراح. فأراه الله عز وجل أمام عينيه، لأن خليله، لأن الله يشكر له، أراه أمام عينيه كيف يحيي الموت، طيور ذبحها وخلط لحمها، خلط اللحم كله، هي طيور مختلفة، وزع اللحم المخلوط على الجبال، ثم نادى كل طير باسمه فتجمع اللحم أمامه حتى تكون الطير وجاءت كله. سبحان الله العظيم، كيف أحيى الله بهذه الطريقة أمام الخليل. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، كل واحد من جنس، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن بالأسماء، وهي الآن مختلطة اللحوم، يحييها الله ويركب لحومها ويركب ريشها وتأتيك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأول صفة في القرآن للي يستفيد من القرآن الإيمان بالغيب. ولذلك الآن شوف أكثر ردة الناس الآن وزندقتهم، ما يؤمنون بالغيب، تلقى أكثر الناس يستهزي بالغيبيات، وأولهم المعتزلة، هم فتحوا باب الكفر بالغيبيات في أول أمر، وقالوا ما في إلا شيء مادي. ولذلك وهذا ما أخذينه من مذهب السمنية، والسمنية من المذاهب القديمة. جاءوا الجهم بصفوان وشافوه فيه، قالوا ربك اللي تعبد هذا شفته؟ قال لا. شميت؟ لا. ذقت؟ لا. لمست؟ لا. سمعت؟ لا. قالوا ما في رب، يعني ماديين. فجلس 40 يوم ما يصلي، ضيع ربه. أعوذ بالله. شوف هذا، يعوذ بالله، علامة أن الإيمان بالغيب، إذا ما عندك إيمان قوي بالغيب تضيع في أي لحظة. ضيع ربه الآن. قال لي والله صاحب كما في رب، ما عندي إيمان راسخ. وكما قال إمام أحمد في الرد على الجهمية، قال ما كث 40 يوم لا يصلي، يطلب ربه، يبحث عن رب. بعد ذلك بدأ الكفر بالغيبيات، عاد يتسع وينخفض، يتسع وينخفض. تجد بعض الناس الآن ينفي عذاب القبر، بعضهم ينفي كذا، وبعضهم يقول ما تقدم الغرب إلا لما اطرحوا الإيمان وأخذوا بالعلم، العلم المحسوس، العلم المادي. ترى النبرة هذه تسمعها في الجرائد، ما تقدم الغرب إلا لما تخلصوا من غيبيات الكنيسة. أو صحيح الكنيسة يمكن عندها خرافات، لكن هم قصدهم تحطيم الإيمان كله، وأن الشيء اللي ما يدخل في المختبر مو بشيء، لابد تدخل في المختبر تشوفه قدامه ولا مو بشيء. ما عندهم جزء أنك تؤمن بشيء ما رأيته. نحن الآن أعمالنا كلها، كل أعمالنا دي مبنية على إيمان بالغيب، لأنك الآن تترك شهوتك لأنك موعود بأجر أعظم. ولا الماديين ايش يقولون؟ يقولون عصفور في يدك ولا عشرة فوق الشجر، المثل المشهور. موعود بجنة، الآن استمتع بحياتك ما تدري في جنة ولا لا. وكان فيه، كان فيه الآن نبرة قوية إلحادية في الغرب ويأتينا سمومها. ولا مثل ما قالوا العام الماضي قبل سنتين في بريطانيا، في حملة إلحادية على باصات النقل الجماعي عندهم في لندن، كاتبين استمتع بحياتك قد لا يكون في أحد في السماء. أنت الآن يعني مجهد عمرك وتارك شهواتك، إن فيه رب بحاجة إنك ما في أحد، إلحاد تام. هذا السموم يجينا، ومع الابتعاث الله يكفينا شره بيجي أكثر، يعني بيروحون هناك وش بيشربون؟ بيشربون هذا الإلحاد هذا إلا اللي الله ينجيه. فيأتونك ويقولون أصلا ما في غيبيات، ما تقدم الغرب إلا بالمادة، تثبت لي علميا في المختبر أصدقك، ما تثبت لي ما أصدقك، هذه كلها خرافات. أو هذه كلها يقلون ويكثرون. والله أنك تسمع النبرة هذه حتى في بعض الدعاء اللي يسمونهم دعاء. وهذه أصلا مدرسة الإخوان المسلمين هي فرع من مدرسة محمد رشيد رضا، لأن حسن البنا هو تلميذ رشيد رضا، ورشيد رضا تلميذ محمد عبده، محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني. فمدرسة الإخوان المسلمين أصلا هي ناتجة من مدرسة جمال الدين الأفغاني، وجمال الدين الأفغاني ينكر الغيبيات. وحتى محمد رشيد رضا ولو كان ينكر الخرافة، ينكر القبور، ليس من منطلقنا حنا. هو صحيح أنه ينكر القبور في مصر، يقول القبور هذه، لكنه مو مسألة توحيد وشرك، والدليل أنه ما يكفر وما يبرأ منه من طريق أنها خرافة، وليمة ولي كل عنده خرافة. له كتابات، وحتى مدح محمد عبد الوهاب ليس من المنطلق اللي انطلق منه الشيخ محمد الوهاب تماما، لا، من منطلق والله أنه مجدد مصلح اجتماعي حارب الخرافة وساعد على تطوير المجتمع والحضارة فقط. يعني هذه النبرة اللي كانت في مجلة المنار، وكان كاتبهم من كاتبهم، استقاها كل الإخوان المسلمين. ومحمد الغزالي مثلا لكلمات كثيرة فيها جحدان بالغيب، يقول لا تفشلونا في المجتمعات الثانية، يخاطب الدعاء تقولون ذباب، حديث الذباب، وإن فيه جناح له شفاء وجناح داء، هذه كلها تضحكون الناس علينا، ولا الكلاب ولا مدروشو، يستهزئون بالأحاديث. أعوذ بالله، الاستهزاء هذا كان يدري أن هذا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء كفر، نعوذ بالله من الحال. فهذا الآن الإيمان باليوم الآخر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يقين بالآخرة. هذولا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذولا اللي الآية الوحدة تفتح لهم بحار وآفاق من العلم والفهم والمعرفة إذا طبق هذه الصفات الخمس. سبحان الله، كأن القرآن هذا كتاب أول صفحة منه، اللي بيستفيد من هذا الكتاب يجيب المواصفات هذه، وبسم الله الرحمن الرحيم يبدأ أول صفحة منه فيها تحديد المواصفات اللي يستفيد من القرآن، هدى للمتقين. هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. وبعدين تفاصيل كثيرة، اليوم الآخر يبدأ متى؟ الآخرة متى تبدأ بالنسبة للشخص؟ لا، حتى قبل الموت. إذا عاين أعلام الآخرة صار حكمه حكم الميت، ما يجوز أن يتكلم في ماله إلا بالثلث، حكمه حكم الوصية. فمن عاين أعلام الآخرة غرغر، سواء في ساعته الخاصة، إذا غرغر توقفت التوبة عنه، ما يقدر يكتب ماله كله، ما يقدر يتصرف، خلاص انتهى الآن. هو الآن في الدنيا دخل في عالم الآخر. وبالنسبة للمجتمعات، إذا طلعت الشمس من مغربها هذه علامة كبرى من علامات الآخرة، خلاص يغلق باب التوبة، يغلق باب الهجرة، تنزل الدابة تسم الناس مؤمن وكافر، ينتهي كل شيء. فلذلك نحن نؤمن بالغيب منذ بالنسبة اليوم الآخر، منذ أن يغرغر هو في اليوم الآخر. قال تعالى: حتى إذا بلغت، كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كانتم صادقين ما تجازون، ترجعون، الروح وصلت هنا يلا رجعوه إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا متى الروح والريحان وجنة النعيم؟ هذا والروح هنا، الروح هنا في الحلقوم يشم الروح والريحان وجنة النعيم، هو بين أهله، هو في حال هم في حال، هو مبسوط هم يبكون، لأنه الآن دخل في روح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين، أي نوع من التكذيب، الضالين، فنزل من حميم، يعني أول ما يقدم للضيف ماء مغلي، أعوذ بالله، يصهر أمعاه وتصلية جحيم. قال تعالى: إن هذا لهو إيش؟ حق اليقين، يعني ما فيه ذرة من شك، فسبح باسم ربك العظيم. هذا الإيمان باليوم الآخر، ونحن إنما نغفل عنه ينسينا الشيطانية، ولا لو كنا نتذكر الآخرة دائما صلحت أحوالنا. ليش ننام عن قيام الليل؟ يعني ناسين الآخرة. ليش نجتري على المعصية؟ ناسين الآخرة. ليش ما نقرأ المصحف؟ ناسين الآخرة، ناسينها. والنسيان هو من أعظم وسائل الشيطان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وما أنسانيه إلا الشيطان، يضغط على مخك إنك تنسى تنسى تنسى تنسى مصيرك اللي أنت رايح له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البطل رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. تؤمن، معنى تؤمن تصدق، تعتقد إن فيه عذاب في القبر وفيه منكر ونكير، ليس كما تقول الملحدة وبعض الجفاة من الكفار، كما قال الشيخ محمد الوهاب في وقته كان في قبائل كاملة في البوادي وغيره يقول ما أصلا يستهزون بعذاب القبر. وحنا نشوف الآن الجثة هامدة ونشوف الجمجمة والعظام رميم، كيف يعذب؟ ما يعذب، ما يدرون، يعني هم ما يريدون يعلمون فيه عذاب على الروح وفي عذاب على الجسد، وفي الآخرة يجتمع الروح والجسد، عذاب ونعيم. فتجد الإنكار هذا موجود حتى عند عوام الناس موجود. فنؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وبالسؤال وبالفتنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، على أحد التفسيرات لها معيشة ضنكا، يعني في الحياة وفي البرزخ وفي الآخر ضنك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره، يقعد في قبره، يقعد إقعاد حقيقي في قبره، ويقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، وحتى أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، إذن يحيى من جديد ويسأل. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفق توفيقا عظيما في كتاب ثلاث الأصول، لأن قال ثلاث الأصول هي إجابات أسئلة منكر ونكير. هذا أهم شيء يهمك أنت، لا أن تجاوب على أسئلة كثيرة، أهم شيء يهمك إجابات الأسئلة على منكر ونكير. من ربك؟ أكثر الناس يقول ما يعرف ربه، حتى اللي يسمع عبد الله وعبد الرحمن ويصلي ما يعرف ربه. إذا ما وحد ربه ما عرفه، إذا ما وحد بالعبودية ما صلى ما عرفه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كتاب كامل يعلمنا كيف نجاوب على أسئلة منكر ونكير، تعليم يقيني. هذا وفق فيه سبحان الله العظيم، لأنه هم الآخرة، هم إنقاذ الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، ما هم يتكثر بالعلم ولا هم كل كتبه يريد إخراج الناس هذولا من الظلمات إلى النور، اللي هو مهمة الرسل. والأكثر الناس يألفون كتب ما ليس عندهم هذا الهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. الله المستعان. لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز لموت عرش الرحمن. وهذا أمر يمر على المؤمن وتمحيص له، هذا نوع تمحيص له. نعم. وقال الله فإن له معيشة ضنكا، قال أصحاب التفسير عذاب القبر. عذاب القبر، يا سبحان الله، وش تحت الأرض هذا من العالم، عالم تحت الأرض هذه عالم، لكن ما في واحد ما ترجع يعلمنا وشاف، ولذلك حنا غافلين، انتحرنا الحقهم، ما في واحد ما ترجع وعلمنا وشاف، لكن حنا عندنا إيمان بالغيب، ولا عالم تحت القبور هذا عالم، عالم سبحان الله العظيم، في حياتهم وفي البرزخ وفي تزاورهم وفي نعيمهم وفي سرورهم وفي ما يحصل بينهم، عالم آخر، وأنت معرض أن تنتقل من هذا العالم إلى عالمهم في أي لحظة، تنتقل من عالم إلى عالم آخر. يقول بعض أهل العلم نسبة البرزخ إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلى الرحم، الجنين في رحم أمه عنده هذا العالم ما عاد أوسع من شيء، ثم إذا ولد عرف إن كان في مكان ضيق جدا، يعني شوف نسبة الرحم إلى الدنيا. كذلك إذا جاء في القبر يكون البرزخ بالنسبة للدنيا، تكون الدنيا هي الرحم، لأنه يتحرر من الجسد ويكون عالم الروح، عالم آخر. ثم الآخرة بالنسبة للبرزخ نفس النسبة، فأنت كل مرة تدخل في عوالم أكبر وأعظم، ولكن أنت فقط أمامك الآن الإيمان والعمل الصالح، وكل ما هبت مما أمامك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا يا رسول الله كل ما يحدثهم عن الآخرة تطيش عقول الإنسان إذا تذكر وش أمامه، هذا مو بشيء ينتظر غيرك، ينتظرك أنت، وممكن في أي لحظة، ممكن الليلة هذه تخرج من عالم إلى عالم. فكانوا يقول دائما يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفينا ونعم الوكيل سبحانه، لكن أحسن الأدب معه وأحسن التوبة ولازم الاستغفار. نعم. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. القبور وش حدها؟ نمكث فيها إلى متى؟ إيه في حد لها، لكن يمكن تجلس فيها 100 سنة 1000 سنة ما تدري، لكن لا حد، وهذا الحد هو إذا تكاملت النطف التي كتب الله أن تنتشر على هذه الأرض وتعمل، وانتهى العدد اللي الله سبحانه وتعالى قد حدد سلفا كم نفس ستعيش على هذه الأرض، انتهى العدد هذا تبدأ الآخرة، ثم يصعق صعقة يموتون الموجودين على وجه الأرض وهم شرار الخلق، ثم صعقة أخرى فيحيونهم واللي في القبور. قال أبو هريرة بين النفختين كم بين النفختين؟ 40. فقالوا 40 سنة قال أبيت، 40 شهر قال أبيت، 40 يوم قال أبيت، حدث بأن بين النفختين 40. ثم سبحان الله العظيم يرسل الله مطر من تحت العرش فينبت كل إنسان، لأن يبقى العصعص هذا اللي هو آخر الظهر بذرة له ينبت ويرجع لحمه وعظمه اللي عصى الله به أو أطاع الله به وليشهد له أو عليه، ثم توضع الأرواح في الصور فينفخ بها إسرافيل فتتجه كل روح إلى الجسد اللي كانت فيه في الدنيا فيقومون. سبحان الله العظيم، قال تعالى في الأجداث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كيف مرقدهم كانوا أحياء في البرزخ؟ قيل إن المرقد هو ما بين النفختين اللي الصعق والإحياء مرة أو مرقدنا، يعني مكان من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تهجأ أن أحد بيعطيك حسنة واحدة إلا ما كنتم تعملون. نعم. فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. نعم، شوف الإيمان يبدأ بإلزام القلب إن هذا حق ويقين سبحان الله، ولذلك في عبادة اسمها التفكر، التفكر هذا يؤدي العقيدة، العقيدة تؤدي اليقين، دائم تتفكر، طبعا أصله الإيمان إنك مؤمن لست منافق مصدق، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل ومبعوث من بعد الموت فريضة لازم، من أنكر شيء من ذلك فهو كافر لأنه جحد وكذب رب العالمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، إذا قمنا من القبور، قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تتشقق الأرض عنا ويبعثر ما في القبور ونخرج، لكن نخرج حفاة وعراة وغرلا غير مختومين، كما بدأنا أول خلق نعيد، كلنا سنخرج هكذا. نعم. قال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم، من كذب بآية أو حرف أو رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو تجلس كل يوم تتفكر في هذا المصير ترى يحيى قلبك، التفكر عبادة. ابن عباس يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، دائم تتفكر تلزم قلبك، ولا الشيطان يجيك يلخبطك، يبغاك تنسى، يبغاك ما تركز، يبغاك كذا تركز تركز تركز. أنا وين رايح؟ كم مضى من عمري؟ كم بقي؟ أنا بموت، وين أبي؟ وين جدي؟ عد إلى آدم، وينهم؟ وين كانوا؟ وكان لهم أحلام؟ وين راحوا؟ تركز تركز، دائما تتفكر تفكر، سبحانه ترى مؤثرة تأثير عظيم، تبدأ تخف من المعاصي وتزداد في الطاعات، هذا أثر الإيمان. نعم. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمن يومئذ سلم سلم. الإيمان في بعث بعد الموت، وقد أقسم الله عليه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وشعار المؤمنين بل والأنبياء على الصراط يا ربي سلم سلم، لعظم الأمر كل واحد يقول يا ربي سلم سلم، حتى أن عيسى بن مريم وش يقول؟ كلهم يقولون يا ربي نفسي نفسي، حتى أن عيسى يقول يا ربي نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني، نفسي نفسي، كل واحد يقول نفسي نفسي، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن حبه وحرصه ورأفته بأمته ما نسيهم، فدعاء ذلك اليوم يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، حتى يشفع لهم الموحدين منهم. نعم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. الصراط كذلك، هذا في حديث مسلم، أحد من السيف وأدق من الشعر، هذا الصراط اللي كلنا لابد نمر عليه، وهو منصوب، وش تحته؟ تحت جهنم السوداء يحطم بعضها بعضا، وعليه كلاليب كحسك السعدان، السعدان هذا اللي يوجد الآن في البر، الشوك المدور هذا اللي فيه شوك، وهو من أنفع الأشياء للإبل، يقولون مرعى ولك السعدان، لكن يطلع فيه شوك، هذه الشوك الدائري هذا كله يكون على الصراط ويخطف الناس، السعدان هذا يخطف الناس، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر. يا سبحان الله، كلنا سنمر عليه، ليس معك لا أحد أمامك ولا أحد خلفك ولا أحد يمين ولا أحد يسار، أنت لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لذلك كل إنسان يسعى في خلاص نفسه. وصراط الدنيا كصراط الآخرة، أحد من السيف وأدق من الشعر، من ثبت الله عليه ثبت ومن زاغ عنه يزيغ. نعم. ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى. الموازين أيضا هي من الإيمان باليوم الآخر، ولكن نقف هنا، وإن شاء الله لعلنا نذكر تسلسل الأحداث إلى دخول أهل الجنة الجنة والنار النار، تسلسل العمل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يسهل علينا وأن يغفر لنا وأن يتولانا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.